بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله: باب الحد والعرش. أما العرش فهو عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وذلك إثبات لاستواء الله عز وجل على عرشه، وإثبات أيضا للمكان. وأما الحد فهو كذلك أيضا، أن السلف يثبتون الحد ردا على الجهمية الذين يقولون إن الله في كل مكان. فالسلف يثبتون الحد ويقولون إن لله عز وجل حدا، وأنه منفصل عن الخلق، وأنه بائن منهم. فهذا المراد بالحد. وإن كان كلمة حد هذه كلمة اصطلاحية حادثة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ولكن لما استعملها الجهمية بالمعنى الباطل حينما نفوا الحد عن الله عز وجل، وهم يريدون نفي المكان لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى ليس له مكان، وأنه في كل مكان وليس له صفة، فكان هذا القصد وهذا المعنى الباطل الذي أردته الجهمية، فرد السلف عليه بإثبات الحد كما سيأتي في كلام الدارمي رحمه الله. إذن لما استعملت الجهمية الحد بالمعنى الباطل، استعمله السلف بالمعنى الحق. فمن أثبت الحد من السلف إنما أراد المعنى الحق، ومن نفاه من السلف قد يأتي شخص ينفيه فهو أراد المعنى الباطل. نعم، بمعنى أنه لا حد له، أي أن العباد لا يعلمون لله عز وجل حدا، ولا يحدون صفاته ولا يكيفونها. هذا المعنى الباطل، وهذا ينفى لا شك، هذا ينفى. فإذا الحد تارة يثبت وتارة ينفى. إذا كان بالمعنى الذي أردته الجهمية يثبت ردا عليه، وإن كان بالمعنى الثاني إن الله سبحانه وتعالى له حد، بمعنى أن العباد يعلمون حدا له ويعلمون حد صفاته ويكيفونه إلى آخره، فهذا باطل. ولذلك الحد هذا كالجهة وكالحيز، يعني من المصطلحات ومن الكلمات التي يستفصل في معناها. ماذا تريد؟ يقال للقائد الذي يثبت الحد أو ينفي الحد: ماذا تريد؟ فإن ذكر معنى الحق قد قبلت، وإن ذكر معنى الباطل مرد. وأما اللفظ نفسه فلم يثبت في الكتاب ولا في السنة. لكن أبو سعيد هنا سوف يبحث مسألة الحد على منهج السلف والرد على الجهمية. قال رحمه الله: وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية، وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منها أغلطاته. وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين. ما هي هذه الكلمة أن الله ليس له حد وليس له غاية وليس له نهاية؟ هذا يريد أن يقول أنه لا شيء، نعوذ بالله. فقال له قائل ممن يحاوره: قد علمت مرادك بها أيها الأعجمي، وتعني أن الله لا شيء، لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفة. وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة، فالشيء أبدا موصوف لا محالة، ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية. وقولك لا حد له يعني أنه لا شيء. إذن هذا مراد الجهمية الذي رده السلف وأثبت الحد. قال أبو سعيد: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن يؤمن بالحد ويكل علم ذلك إلى الله. ولمكانه أيضا حد، وهو على العرش، وهو على عرشه فوق سماواته، فهذان حدان اثنان. يعني الحد الأول أن الله عز وجل له حد ولكن لا يعلمه غيره سبحانه وتعالى، والحد الثاني العرش، ولمكانه أيضا حد، حد المكان، وهو على عرشه فوق سماواته. وسئل ابن مبارك بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل بحد، قال بحد، قال بحد. يريد عبد الله المبارك رحمه الله أن الله عز وجل بائن عن خلقه، ليس شيء من ذاته في مخلوقاته، وليس شيء من مخلوقاته في ذاته سبحانه وتعالى، ليس كما تقول الحلولية إنه حال في الخلق، وليس كما تقول جماعة الاتحاد واحد الوجود أنه الخلق شيء واحد، وليس كما تقول الجهمية أيضا المعطل الحلولية إنه في كل مكان، لا، بل هو سبحانه وتعالى على عرشه وبين عن خلقه، ليس شيء من ذاته في مخلوقاته، وليس شيء من مخلوقاته في ذاته سبحانه وتعالى. إذن هذا الحد، هذا المراد بالحد، الحد معناه أن الله بائن عن خلقه سبحانه وتعالى، أن الله بائن عن خلقه مستوي على عرشه سبحانه وتعالى. وهذا هو الحد السلفي، الحد الحق الذي تنفيه وتكفر به الجهمية الذين يقولون إن الله في كل مكان. قال: حدثناه الحسن بن الصالح البزار عن علي بن حسين بن شقيق عن ابن مبارك. فمن ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن، وادعى أنه لا شيء لأن الله حد مكانه في مواضع كثيرة من كتابه، فقال: الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك إلي، هذا المكان، إليه يصعد الكلم الطيب. فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد، ومن لا يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله فوق عرشه فوق سماواته. وقال للأمة السوداء: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. يعني قال لي سيدها، حديث في صحيح مسلم، حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. وهذا الحديث تكفر به الجهمية، وهو في صحيح مسلم، وبعضهم يعرض بأن هذه الأمة في عقلها شيء، سبحان الله، عندهم غرائب وعجائب في إبطال دلائل الكتاب والسنة. فقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها مؤمنة دليل على أنها لو لم تؤمن بأن الله في السماء لم تكن مؤمنة. لما قالت إن الله في السماء، ومن أنا؟ قال: أنت. قالت: أنت رسول الله. إذن آمنت بالله وبرسوله، آمنت بالله وبرسوله، فالنبي شهد لها بالإيمان. وأنه لا يجوز في الرقبة المؤمنة إلا من يحد الله أنه في السماء كما قال الله ورسوله. إذن هو البحث الآن في حد المكان، حد المكان الله في السماء، وهذا الحد الذي تنفيه الجهمية وأفراخهم وأذنابهم من الأشعرية. فحدثنا أحمد بن منيع البغدادي الأصم قال حدثنا أبو معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبيه: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: 7، 6 في الأرض، 1 في السماء. قال: فأيهم تعده لرغبتك ولرهبتك؟ قال: الذي في السماء. يعني عند الرغبة عند السؤال والطمع، وعند الرهبة عند الخوف ونزول المصيبة مثلا، لمن يلجأ؟ قال: إلى الذي في السماء. يعني ينسى هذه الآلهة وهذه الأصنام، قال: الذي في السماء. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الكافر، إذ عرف أن إله العالمين في السماء كما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحسين الخزاعي في كفره يومئذ كان أعلم بالله الجليل الأجل من المريسي وأصحابه، مع ما ينتحلون من الإسلام، إذ ميز بين الإله الخالق الذي في السماء وبين الآلهة والأصنام المخلوقة التي في الأرض. حسين الخزاعي وهو في كفر يومئذ أعلم بالله من المريسي، وأعلم بالله من الأشاعرة والماتريدية، هؤلاء الذين يزعمون أنهم علماء وفقهاء، لأن هؤلاء لا يعرفون أين الله، لا يعرفون أين الله، هل هو في الأرض أم في السماء، نعوذ بالله. لذلك هذا الكتاب لما طبع قامت قيامة الجهمية، لما طبع الشيخ حمد الفقي رحمه الله قبل نحو 70 سنة في مصر، قامت قيامة الجهمية في الأزهر. وتزعم الكوثري في تلك الفترة حملة شرسة على الكتاب وعلى طابع الكتاب، ولكن الله خذلهم وانتصر عليهم الشيخ حمد الفقي، وإلا كانوا تزعموا حملة وأرادوا أن يستصدروا قرارا من الأزهر بمنع بيع الكتاب وتداول الكتاب، لأن الكتاب فعلا كتاب صواعق، صواعق عليه، صواعق محرقة عليه. وتأمل في كلامه رحمه الله، ولكنه والله على الحق. يقول رحمه الله: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء، وحدوه بذلك إلا المريس الضال وأصحابه، حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنثة قد عرفوه بذلك. إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء دون ما سواه، فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية. الشيخ الحافظ الإمام الدارمي رحمه الله إنما يركز على المريسي والجهمية، إنه في وقته ما ظهرت الأشاعرة ولم تكن ماتريدية، ولو كانت موجودة لذبحها، لا أدخلها في هذا، حتى تعلموا أن الذي عند الجهمية إنما هو مصدره من أين؟ من المريسي. وهذا الذي كان يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية يقول إن التأويلات التي عند الجويني وعند الرازي وأئمة الأشاعرة إنما هي نفسها التأويلات التي كانت عند المريسي وأصحابه، هو المصدر. قال رحمه الله: ثم انتدب المعارض لتلك الصفات التي ألفها وعددها في كتابه من الوجه والسمع والبصر وغير ذلك، يتأولها ويحكم على الله ورسوله فيها حرفا بعد حرف وشيئا بعد شيء، تحكم بشر بن غياث المريسي لا يعتمد فيها على إمام أقدم منه ولا أرشد منه عنده، فاغتنمنا ذلك منها إذ صرح باسمه وسلم فيها بحكمه. يقول: فرصة نكشف ونفضح هذا الدعي هذا الذي يرجع ويعتمد على المريسي. قال: لما أن الكلمة قد اجتمعت من عامة الفقهاء في كفره وهتوك ستره وافتضاحه في مصره وفي سائر الأمصار الذين سمعوا بذكره، يعني من بشر بن غياث المريسي. فروى المعارض عن بشر المريسي قراءة منه بزعمه، وزعم أن بشرا قال له ارويه عني، يعني كأنهم من المحدثين يقول أنا قرأت على بشر المريسي، قرأت على الشيطان، وقال له بشر ارويه عني، ما شاء الله، كأنه مالك بن أنس أو الثوري أو حماد بن زيد، ما غير معنى. يقول أنه قال في قول الله لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فادعى بشرا أنه قال يعني الله بذلك أني وليت خلقه، وقوله بيدي تأكيد للخلق لا أنه خلقه بيد، لما خلقت يعني الله عز وجل هو الذي تولى. لاحظ تفسير الآية عند بشر، خلقت بيدي أن الله هو الذي تولى خلق آدم. طيب هو الذي تولى خلق آدم، طيب هل يكون لآدم مزية؟ الله تولى خلق كل شيء سبحانه وتعالى. طيب وكلمة بيدي هذه قال بيدي تأكيد، هذا لا في اللغة العربية ولا في الشرع، ولا بيدي قال تأكيد للخلق وليس أنه خلقه بيده. إذن سلب آدم هذا الشرف، سلب آدم هذا جاحد، هذا عاق، هذا من بني آدم من العاقين بأبيه، إذ سلب أباه هذا الشرف أن الله عز وجل خلقه بيده سبحانه وتعالى. فيقال لهذا المريسي الجاهل بالله وآياته فهل علمت شيئا مما خلق الله ولي خلق ذلك غيره، حتى خص آدم من بينهم أنه ولي خلقه من غير مسيس بيده فسمه. كلمة من غير مسيس بيده هذه اللفظة لم ترد، هذه اللفظة لم ترد في الكتاب والسنة، المسيس هذا، ولكن الدارمي رحمه الله أراد بها معنى صحيحا أن الله عز وجل خلق آدم بيده حقيقة، بيده حقيقة حق على حقيقتها كما قال الله سبحانه وتعالى، وهذه مزية لآدم، فهو عبر بهذا اللفظ عن هذا أن الله عز وجل خلق آدم بيده حقيقة كما قال الله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بذلك ولا نعلم كيفيته، نؤمن به ولا نعلم كيفيته كباقي الأسماء وباقي الصفات. إذن هذا التخريج لكلمة المسيس هذه أو البس. يقول رحمه الله وإلا فمن ادعى أن الله لم يلي خلق شيء صغير أو كبير فقد كفر. المريس الكذاب يقول إن الله ولي خلق آدم، هذا المعنى. طيب هل في اعتقادك يا مريسي أن شيئا من الأشياء ما ولي الله خلقه؟ من اعتقد ذلك فقد كفر، غير أنه ولي خلق الأشياء بأمره وقوله وإرادته. لاحظ الله سبحانه وتعالى ولي خلق الأشياء بأمره وقوله وإرادته، وولي خلق آدم بيده مسيسا. عرفت تخريج لكلمة مسيس هذا؟ لم يخلق ذا روح بيديه غيره، فلذلك خصه وفضله وشرف بذلك ذكره، أو وشرف بذلك ذكره، يعني هكذا هكذا، يعني هذا شرف لآدم عليه الصلاة والسلام. يقول لولا ذلك ما كانت له فضيلة من ذلك على شيء من خلقه، إذ خلقهم بغير مسيس في دعوك، لأن الناس يوم القيامة إذا جاءوا إلى آدم يطلبون الشفاعة يقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، أما ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك. فالناس يوم القيامة أبناؤه أبناء آدم يذكرون أباهم بشرفه وفضله وخصائصه، وذكروا من خصائصه أن الله خلقه بيده، وهذا المريسي الضال العق سلب هذا الشرف عن آدم عليه الصلاة والسلام، ومعه طبعا الأشاعرة كلهم أهل عقوق وأهل جحود ومعاندة لكتاب الله وسنة رسول الله ولأهل الحق. يقول رحمه الله: وأما قولك تأكيد للخلق، يعني كلمة بيدي، قال تأكيد للخلق، فلعمري إنه لتأكيد، هو صحيح تأكيد، جهلت معناه فقلبته، إنما وتأكيد اليدين وتحقيقهما، عندكم تحققهما وتفسيرهما، حتى يعلم العباد أنها تأكيد مسيس بيد، لما أن الله قد خلق خلقا كثيرا في السماوات والأرض أكبر من آدم وأصغر، وخلق الأنبياء والرسل، وكيف لم يؤكد في خلق شيء منها ما أكد في آدم، ما أكد في آدم، إذ كان أمر المخلوقين في معنى يد الله كمعنى آدم عند المريسي. يعني يقول الدارمي له: الله خلق خلقا كثيرا، وخلق الأنبياء، وخلق المرسلين، لماذا ما أكد خلق أحد منهم، لماذا لم يؤكد ربنا عز وجل خلق أحد منهم ما أكد في آدم؟ إذن هنا فيه فرق. يقول: لو كان الأمر في آدم كما يقول المريسي بأنه فقط مسألة أن الله ولي خلقه فقط، لو كان الأمر كما يقول المريسي، إذن لماذا التأكيد؟ لماذا قال بيدي؟ يقول: وكيف لم يؤكد في خلق شيء منها ما أكد في آدم، إن كان أمر المخلوقين في معنى يدي الله كمعنى آدم عند المريسي، يعني مسألة بس فقط أن الله ولي خلقهم، فإن يكن صادقا في دعواه فليسمي شيئا نعرفه، وإلا فإنه الجاحد بآيات الله المعطلة بيدي الله. يعني يقول الدارمي رحمه الله: فإن يكن المريسي صادقا في دعواه بأن المسألة هنا تأكيد للخلق فقط وليس إثبات لليد وللخلق باليد حقيقة، يقول: فليسمي لنا مخلوقا من المخلوقات الأخرى، الأنبياء والمرسلين، وجاء في هذا التأكيد بيدي، هكذا جاء في هذا التأكيد بيدي، يلا سمي لنا يا مريس. الله عز وجل خلق الأنبياء، خلق إبراهيم، وخلق موسى وعيسى، وخلق نوحا قبل ذلك، وخلق محمد عليه الصلاة والسلام، ما أكد خلق أحد منهم كما أكد في آدم. يقول: وادعى الجاهل المريسي أيضا في تفسير التأكيد من المحال ما لا نعلم أحدا ادعاه من أهل الضلالة، فقال: هذا تأكيد للخلق لا لليد، كقول الله: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. أين التأكيد؟ تلك 10 كاملة. هل هذا تأكيد للصيام أم تأكيد للعدد؟ تأكيد للعدد وليس تأكيد للصيام، تأكيد للعدد، فهو في الحقيقة هذا حجة على المريسي ولا حجة له؟ هو حجة على المريسي كما سيأتي في كلام الدارمي. يقول: فيقال لهذا التائه الذي سلب الله عقله وأكثر جهله: نعم، هو تأكيد لليدين كما قلنا، لا تأكيد للخلق، كما أن قوله تلك 10 كاملة تأكيد العدد لا تأكيد الصيام، لأن العدد غير الصيام، ويد الله غير آدم، فأكد الله لآدم الفضيلة التي كرمه وشرفه بها وآثره على جميع عباده، إذ كل عباده خلقهم بغير مسيس بيده، وخلق آدم بمسيس، فهذه عليك لا لك، وقد أخذنا ثالك من فيك محتجين بها عليك كالشاه التي تحمل حتفها بأظلافها. يعني الآن الآية أصبحت عليه، لأن هنا هو تأكيد العدد وليس تأكيد للصيام. فإن أجاب المريسي: أعلمناه بتأكيد الخلق إن كان به جاهلا، وهو قوله: لما خلقت بيدي تأكيد اليدين وليس تأكيد للخلق، طيب هناك آيات كثيرة فيها تأكيد الخلق، صحيح في تأكيد الخلق ولكن ليس في هذا، في تأكيد الخلق. هذه الآيات التي سوف يذكرها الدارمي الآن فيها تأكيد الخلق، يقول سوف نعلم بها المرسي هذا لنجهل بها. يقول قوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا أيضا تأكيد الخلق. والذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه، الآية. وقوله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، الآية. وصوركم فأحسن صوركم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذا تأكيد الخلق وتفسيره لا مدع الجاهل، هذا تأكيد الخلق تفسيره. أما لما خلقت بيدي هذا تأكيد بيدي، وللخلق بها حقيقة لآدم وهذا شرف له. وقوله لإبليس لما خلقت بيدي تأكيد يديه لا تأكيد خلق آدم، وما كان حاجة إبليس إلى أن يؤكد الله له خلق آدم. إبليس محتاج إن الله يؤكد له أنه خلق آدم، سبحان الله. وقد كان من أعلم الخلق بآدم، إبليس يعرف آدم، رآه قبل أن ينفخ فيه الروح، رآه قبل أن ينفخ فيه الروح طينا مصورا مطروحا بالأرض، ثم رآه بعدما نفخ فيه الروح، ثم كان معه في الجنة حتى وسوس إليه فأخرجه منها، ثم كان يراه إلى أن مات. فإنما أكد الله له من أمر آدم ما لم يرى، لا ما رأى. ما الذي لم يره وما الذي رآه؟ الذي رآه آدم، خلق آدم، ما يحتاج أن الله يؤكد له أنه خلق آدم لأنه يعرف آدم. ولكن ما هو الذي لم يره؟ أي أن الله خلق آدم بيده سبحانه وتعالى، هذا ما رآه، الله أكد له ذلك. لأنه لم ير يدي الله وهما تخلقانه، عندي تخلقنا يقول في وهما تخلقانه وهو أوضح. يقول الدارمي رحمه الله فليعلم الجاهل المريسي بأن ما ظننا عنده من رثاثة الحجج والبيان وقلة الإصابة والبرهان قدر ما كشف عنه هذا الإنسان، يعني هذا الإنسان فضح. وكم من تلميذ يفضح أستاذه، والحمد لله الذي لعله أنطق. نعم عندكم أنطق، قال وهو أوضح في المطبوع أنطق، قل على هذا الصحيح. والحمد لله الذي أنطق لسانه وعرف الناس شانه شأنه ليعرفوه فيجاوز مكانه، والأقرب أنها فيجاوز مكانه، فيجاوز كيف؟ وفي المطبوع عندكم فيجاف مكانه، حتى فيجاوز مكانه أيضا المعنى قد. لا زال الدارمي رحمه الله يناقش المريسي في هذه الجهالة وهذه الضلالة، نفي صفة اليدين لله سبحانه وتعالى ونفي الشرف العظيم لآدم. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.